اول ما في الدم ومكمل العدد ومكمل العيان انا ممكن اصلي في الميديا ايه؟ انا بحب احطها سبع ما بحطها سبع انا بحب احط الكاتنه سبع الميديا من اثنين اللي احنا بنشوف فوقين سبع الايه؟ يعني مرة هتلاقيه عامل لك ايه؟ النيور رياكشن وراك النيور رياكشن فاحنا هنعمل حاجه كويسه كويس؟ احنا هنقول اثناء كيس الدم المهم اللي احنا ممكن ايه اللي ممكن نتوقعه اللي هم هم عندنا؟ كويس؟ اكيوت لما نيجي بالاكل اثنين بيبقى الاكل أربعة بلاد كونتاميشن ريأكشن وممكن نحط حالات أرض كتيرة زي ما احنا عايزين ممكن يحصل إيريك بولين ممكن يحصل نبدأ أدوية غلط عليه نمسح حاجات غلط لكن أهم حاجة عندنا مين؟ مش محتاج سارة أهم حاجة عندنا مين؟ بس تعجبوا الجمهور الثاني اثنين ثلاثة بلاد جميل جدا لا انا اضطريت ادي كم دم كتير كتير كتير كتير كتير اكتر من رياض دم العيان في فتره قليله فانا عندي كومبليكيشن سبيسيفيك فور اول رابط مابس حلو كلام؟ الله انا بقول سبيسيفيك لان بص تمام السؤال جاي قال لي قولي لي كومبليكيشن اوف اول ذا ماتر بلاد ترانزيشن تقول ايه؟ كله بالله عليك انا كنت انا جاي من فيش واحد يعمل لي الكلام ده كويس؟ اما انا لما اتعرف في سياسه يعملوا لي ايه؟ يبقى نعيد السؤال يقول لك كومبليكيشن تكون واحد غلطان حاطه بهذا السوق كده كومبليكيشن اوف اول دي مثلا برضه انا بتكلم على ايه؟ انا ازاي اقول لك كومبليكيشن بيكيوريار تو سبيسيفيك تو مثلا برضه بيجي يبقى ايه؟ خلاص؟ وان كان اقول له انا لو سبت الدم الاولاني ممكن يعمل لي الكلام ده كله كويس انا كده ولو كملت ممكن يحصل لي بقيه الحاجات اللي انا عملتها يبقى انا عندي ايه؟ كومبليكيشن ايميديت ايه؟ كومبليكيشن اثنين سبيسفول اول جميل جدا ثالث مشكله ممكن يعملها الدم بلاد رابع مشكلة ممكن يعملها لك دايما النور صغير. حاجات أغرب من يبقى أنا عندي نبع النور في اللي هو إيه غايته؟ ميلك كومبليكيشن اثنين فور دول الأربع حبيبين تحت يا إخوانا يعني دي كل واحدة كل واحدة من دول بتحمل جزء واحد بتحمل أسئلة لوحدية وبتعمل حاجات لوحدية هي التسكينة دي حلوة أوي إيه أغاني برامجك على العلاج على الدم اللي يوصل في الكونتيشن الدم اللي يوصل في الكونتيشن يعني اللي يوصل في الكونتيشن إيه دي تلاقي الوحدة ارفع فوق اللي كان بيها عليا وبيه مش عايز اقطع عليك. يقول لك عمليه الامين فاضيشن بتاعتك الاحكام ده يقول لك ديسكاب بلاد صار صغير كده يبقى في التعليم شمس كده عند اليوم 10 4 4 5 صغير كده ديسكاب بلاد از ذا نيو فابريشن ايجنت مش انا عشان نطلع على الجسر في الفرنسا ضم بنت ايه؟ نصبس فجاءوا قالت عيان ما خدش دم مريم الفرنسا وقالت عيان خد دم فلهم ان كانت الانفكشن العيان اللي خد دم اقل كتير من العيانين هو ايه اللي حصل؟ ان الدم ساعد اللي غير مصابس ده هيقول ايه؟ العيد ده الدم اللي بيوصل لجسم اللي ظهروا ان العيانين اللي ليهم دم بيحصل لهم higher incidence of bloodborne infection. الحاجه الثانيه وجدوا العيان اللي عندهم malignancy الانسيدنس اوف مكافئ في العيانين اللي خدوا دم وهم عندهم malignancy اعلى من العيانين اللي ما عندوش دم يبقى بيتوزن سميث اوف مكافئ وبيعمل بوست انفكشن هذه الحاجه الوحشه فيه اما الحاجه الحلوه فيه ان هو بيعمل ايه؟ مش الحاجه يبقى الدم اللي مخدع انت مش لوحدينا كده لا انت لوحدينا ادي واحد طيب النقطه الثانيه اللي احنا خلصنا اللي هي ايه؟ بلاد فروم ديزيز سبلايشن ايه السبب برضه؟ تقدر تتكلمني عن ايه الـ O والـ RH، فـ إيه الـ O والـ RH ده؟ قول عليك ايه اللي بيقول ده؟ ايه اللي بيقول ده؟ ايه اللي بيقول ده؟ نعم؟ ايه يا مروة اللي بيقول ده؟ كل فرد من الفرد يبقى فيه انت المؤثر. اه. فعايز ايه عن هذا الانت المؤثر؟ ايه بيوصف في ده اللي هو ايه؟ ايه بنبدا السيستم اللي بنسميه ده ايه الانت اللي موجوده اسمها اللي موجوده ايه الانت اللي موجوده على مين؟ الحمد لله موجوده معانا. كان مين؟ فاكر. ايه ايه؟ لازمه؟ هو الانتج الموجود فين؟ كانت في الدم والعروس اهو. حلو طيب يوم ان في 73 سبايس او انتج اللي مشهور وبقت منهم اللي هم مين؟ كمين جدا. الاي دي دي دي اسمه دي كويس والعويض لو بيسلسل ما فيش قول كويس احنا عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ يبقى انا بدور على الانتج ممكن يكون ايه؟ موجود انتج ايه؟ وموجود اثنين ومش موجودين خالص ولذلك بتعمل اضطراب جروب ايه؟ هل ادي التركات اللي انت الاكشن ليه هو السيركوليشن من بلازما لما الله عادي انتي بوس الانتي بوس اللي في البلازما بتاعتي من ده ايه هو الانتي انتي انتي وهنا وهنا نعم حلو كده طيب ناخد ايه الكلام ده؟ الكلام ده كلنا عارفين الكلام ده بس يعني ايه بالظبط وعشان كده انا لو لقيت ايه في نفس المشاكل؟ انا لو لقيت ايه في نفس المشاكل؟ الايه؟ الايه؟ هو ده مين؟ ثاني كده كده يبقى انا هعمل ايه؟ اروح اقول مين اللي ياخد من دي ومين اللي ياخد من دي؟ مين ياخد من مين ومين ياخد من مين؟ مين ياخد من مين ومين ياخد من مين؟ نعم مين ياخد من مين ومين ياخد من مين؟ مين ياخد من مين ومين ياخد من مين؟ مين ياخد من مين ومين ياخد من مين؟ مين ياخد من مين ومين ياخد من مين؟ مين ياخد من مين ومين ياخد من مين؟ هو ما عرفت عليكم تعالي كمان كنا مكتب مستهدين مش هكذا؟ يلا في القوم الكمين ايه؟ ها؟ الحمد لله انا غير يعني هو لا اللي عندهم في الفريقهم واللي عندهم في الفريقهم نجد خلينا بديلو يبقى عندنا تلك مبتع العيال إذا أول حاجة نعملها للعيال أول ما يجيلي حضبط على أعمل دار سكوب حيث تسمعني مع عمد الدار هوني أعمل إيه؟ عرف الكوب المهدار الكوب اللي هي جاية جيل من فوق وقريت عرف بسيطه إيه؟ كان عميت هو أرس الفصيلة طيب بعد الفصيلة مش ماشي إيه بقى مش ماشي أرد أمشي لا بجلي خلاص مش ماشي بيجي تستنى عليه كويس؟ بعد شوية الكني ترجع تسترد الايه؟ بالسروة على الارض الكني يعني الارض الشيء بتكسر مش بالهنوب الهنوب اللي ده مية حمرة مية حمرة الهنوب ما بيسيبش حالة خالص بيبقى الكمباتات اللي اشتغل جامد جدا بيحصل رينا الارض ريفورم كونتريكشن والهايبوتنشن المحافظ مع الانتميتيشن اوف الستروما في التليوز الستروما بتاع الارض فيز الفليوز دي بتنزل التليوز بيقلل الهرمون بروتكشن ايه فبيقلل الهرمون انفورميشن في العين في وسط الكوريدور وبعد شويه في التربيه هيحصل اكيد رينا فيلر ولو في بعد شويه هيحصل كويس الهيموجلوبين اللي طلع لكنه كتير قوي اربع يوم ولا اثنين الهيموجلوبين طلع ده كله ده العيان تنج يعني يحصلهم هم هورمون الهرمون بيطلع ايه بالهيموجلوبين الهيموجلوبين يبدا عين عين ايه اجسيمين يبقى لو بتتهرايا كده مع بعض كده شفت المواد بس بتشتغل نقطه ثانيه جدا جيرني يحصل شوية كده سوات بلاشك شوية تكشن في المكان بعد شوية أكيد يحصل سيرنا البين وكل فار لوين برين كويس بعد شوية يحصل هيمو دايناميك بتفضل من الهرمون المحلي في الكاسكابيا بعد شوية يحصل الهرمونيا ليزر اون ممكن يطلع فرق لومس وأكيد في المكان هذه تنصب في الايه حدود دي يعني انا يعني دي ما ينفعش حد مننا يطلب فيها عشان ايه هو ايه لان دي ورثنا يعني انا يعني ما ينفعش ان انا اطلب دكتور تربيع على الربره مش مكان العك والمحل والكلام ده ورثه يعني ما ينفعش تتبدع في الحكومات ممكن الكلام ده كله حسيت انه ايه بقى انا بزيد معاك نعم تروحي وتتفرج على الدرس بص بقى ولذلك قال لك ايه فيدباك صح لان الخطه الاوليه بتاع الارمي والبيرمي البين والبين ومش عارف ايه الكلام ده بتاع ثاني يعني ايه؟ تلاقي كل حاجات هتعدي انا مش هشوفها يبقى اشوف ايه؟ اه انا بيطلع على المرحله اصحاب مرحله المحل هيلاحظ الكويس عشان كويس قوي يبقى كل اللي هاخد هيبقى ده راجل كويس بس هاي بوتنشال وشويه عن اكسبلين بحاجة بوتنشن عن اكسبلين ده فعلا لازم احس كده ممكن نبدأ كده ده اول كويس انا مش عارف ليه في المصيبة ده برضو هيبدأ الكدني المفروض ان انا لازم احس كتير او بعد ده كتير المفروض الكدني تشتغل اللي خلى الكدني ما بيجيبش دلوقتي اللي عندي ايه عن اكسبلين دول دوريا خليك بقى في الاخر خالص انا عندي جزء منك دول عايزين وعن اكسبلين دول عندنا اربع تيكات دم خدنا اول تيك ولاده حصل له كراش

وده بيلخبطني في حاجه ثانيه. مين انا ده؟ انا فاكر ده اللي هو احنا في الخبر دلوقتي بيلخبطني في ايه؟ بيلخبطني في حاجه اسمه انا في الاكتوز رياكشن. يبقى يجي يقول لك ايه؟ ديسكاست انا في الاكتوز ديسكاست انا في الاكتوز از ريجارد ريديوتي بس. ويعني لأنه يقول لي بقى أنا أشبكت فكما ده معهم يعني إيه؟ يعني في أنشاء مجدود رياكشن أنا كنت جميل. الرجل قال لك الأولاني أنزل أنتي جود رياكشن. الأولاني قال إيه؟ أنزل أنتي جود رياكشن. يعني إيه؟ يعني لازم يتعالج رياكشن. أنزل تتعرف على مين؟ اتعرف على مين؟ الأنتي جود او يتكون ضده مين؟ انتي بودي. جميل جدا جدا. ولذلك من الصعب ان نحصل هذا الرياكشن ايه؟ اول مره. صعب ان هو يحصل ايه؟ محتاج جريفيا اكسبوجر. ولذلك ده مش صعب ان نحصل اول مره لان احنا لسه الانتي بودي هيتكون ويتعرف على مين؟ على انتي. لا وتخاف لما احنا خدنا اسئله انت بتقول ان انت في عيان بتتكلم بالرجال او بتتكلم انتي بودي حصلوا قبل الجمهور. وانا اول مره يوم الخير. ده النوع الالرجي الثاني بقى اسمه ايه؟ انا في اكتوليتي. ده ايه؟ انا في اكتوليتي رياكشن. اكتوليتي رياكشن اللي هو بيحصل شريك ليه؟ بس ده هو ده الانتجي الدوري بنعتبر ان الكاميرا اللي احنا ده هو مين؟ مش محتاج وصيف. مش محتاج عندي جزء عشان يشتغلوا مع بعض يحطوا منهم بعض كده ويروحوا لهم الخليه، فهو بنفسه كده بياخد الصابون بتاعه ويجي يخبط الخليه على الفرخه يجي يكسرها يطلع منها ايه؟ اللي بيجي. يبقى في واحد محتاج وصيف اللي هي مين؟ اللي بيشتغل في اليوم سيستم اللي هو مين؟ الاكلاستيك راكشن. واحد تاني مش محتاج وصيف ولذلك في يوم كيميكال ميزيك مع الاكسجين في كيميكال اللي هو بيربط الخليه على ايه؟ على الفخة يطلع المبيت. أما الثاني الميوريتي يجي عايز الميوريتي يشتغل عشان يشتغل يغلي الميوريتي لازم يجي مين؟ عندي أوتس. يبقى أنا عايز ريجرس ده مش عايز ريجرس ميوريتي اللي هو الكيميكالي والثاني عايز ريجرس. على هذا يا عم عاصم في النهاية الاثنين سواء أنا أنت الراجل ده جاي معاه صديقه ده خبر الخلية أو هو راح لواحد قبل الخلية بعد كده أي حاجة تحصل زي بعض الكلينيكال بريتش بعض الفيتامينز زي بعض الاسبرينز زي بعض كل حاجة. لكن أنا أنافلاكتيك عندما بتقول لك عشان بتقول لك ايه؟ وتيجي تختار كتير جدا جدا جدا إني هياخد فوق الانسولين وإيه؟ وناس مع العلم ان الانسولين ملي انا لا لكن ما يمنعش ان انا اكون على لكن انا مشيت الجرس بتاعتي ملي انا في الكل. كم مره ادينا في الجنين او ادينا الجنين وجيت العيال ليه بدات ايه؟ ارتكاب كده ولا ارتكاب كده وحاجات كده. كم مره ما انا قالت بس ما يتفور على المستوى الايه؟ البوتينيا بتاعتك. طيب؟ لعند حدا في كده ما خدش ده بنسميه ايه؟ انا في الاكتوز رياكشن. طيب ازاي نشخص الاكتوز رياكشن؟ كده كده مش صعب ايه؟ بنعمل من ده. الكل هيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بعد كده عندي مين؟ نيوكليرات سيستم هذا بروتو سبات من الرجل ده سبات من اير وي ديما ابطول فارغ فينا كويس؟ هذا بروتو سيستم بفور وقت هاي بروتكشن وماليكا هاي بروتكشن وماليكا حلو. لما في سؤالي قالوا لنا بقى مانجمنت وسيفير انافلاكتيك رياكشن يعني هو عايز منك العيال ده ايه؟ اللي لازم بروتو سبات او العيال اللي لازم منك في كده بقى بنمشي على بعض قوي. النادي حلو كلام ازاي نمنع كلام قال لي انت من الظروف انا هناك في ورقه كتير عشان قول هات ايه؟ لقيت واحد كان عيان معروف المعالج كم عدد بس لما تيجي على واحد جاي يقول لك يا دكتور انا عندي قلب جلوس الاعصاب الدمويه نعم مال الجلوس الاعصابي يبقى الادويه اللي بتقول فيها دي اليرجي فيها ما بتشتغلش ها ازاي وده ما يكون نفس الادويه اللي طالما هو عنده حساسيه ممكن يكون حساسيه تانية اللي هو ما لهاش حلو اقول لك اعمل ايه هو مش هيكفي السبب العيان مش هيستفيد منه قوي بورس وهيستفيد منه انفيوزر ومش هيستفيد مش فارق انفيوزر او بورس قال لي ايه انفيوزر ولذلك انت لا قلت بنبقى ده قد بورس بورس ولا بكام وكل بورس اي دواء ينفع يستخدم انفيوزر اليوم اتفقنا لان الانفيوزر مفيهاش مشكله في السيدات وقالت تكون حتى لو حصل هذا هتبقى تروحين اتنويت هنا قصة والفرق هذا اللي جرح يقول لك ابن المدرب الحالي بولا كورا وقت أبنفح ابن فيه اللي على الفرصة طعيبا حيوان كويس كيف ممتلت بقى بيت مرة واحدة البيت أنت جيت مرة حوالي قول لك أنت يبقى نعمل إيه لما نشتغل فايستيتي يبقى أي مضاد حيوان أي حاجة لكم فيه ألمسك ومش محتاجين إن إحنا نزرع بولا كورا إيه حلو طيب مرة هتكون فيه ايه كده لما جيت حكينا او ناس جمهور يقول لك الدكتور انا عايز اعمل الصراحه صبح قايل لي اول يعني بس لسه احنا قايل جون اول ايه في ناس انت عارف كم كبير يعني بتطلع يقول انا عايز اعمل الدكتور انا مش عمري ما اجلاد على حاجه اسمها فرصه كبيره فقط فينا الضرورة لما بتتريد فقط فينا الضرورة عن الضرورة فرجع ايه؟ الضرورة انت تفرق بجيلي اللي قلته وانت قلته قال لك انت لو انا جيت العيام انا بجيت كل مرة على الحاكماء والنمين وانا داخل انا بطل ده بطل قمري تعالى نعمل يا اخوانا واروح اعجبهم كلهم ونعمل اللي حالت النص مين من حالي وعملت اللي تاجع كده الفاضل رغبت فيه أولاها ليه مش بيدي بيطلع الفسوسة وانت تغيرها كده الفسوسة اللي تطلع في وش تهي دي انت رجل نفسي لما تدوس عليها تمشي لا هي دي انت رجل نفسي يبقى لما نحن الدواء انت رجل ما تمشيش فهمت؟ يمشي انت اللي نحنه فين؟ يبقى هي دي يبقى وانا لحن بعمل من العيان فسوس بعمل عن ايه؟ جبنا كلام نعلم على من تجيب حاجة حاولوا ما نشعبهم يلا عشان نخلص احنا عندنا مدرس حاجه خالص يلا تيجي تقول ان الفاضل بيسمع اهم حاجه التكنيكال شغال على طب الرسم وعلى البلد ده اهم حاجه ولا ده كل ده عنده روح منك قالوا لي ايه يبقى ايه؟ صلاه سي. يعني كل ما فيهاش اي اصدار بعد كده رابع حاجة قلب الجميل. الله هو الجميل بيشتغل ازاي؟ على استعمال الست ايه هما اللي استعمال الست استعمال الست؟ ايه اللي عندنا خمسة يستمروا ذلك المحلولين H1 و H2 H1 ده مين موجود مين؟ بروكار وإيه؟ بروكار وهار و H2 مصدومة فإزاي طبعه فريق التعنيك بتاع الـ بعد H1 و H2 كارتة موجود هل الغرفين تتصمش؟ الغرفين تتخلق فيها الغرفين تتخلق فيها ودفتين كشفة إلى شبك الحلاوة بعدين H1 موجودة مين؟ مين يجب تكون قارورة؟ قال الآن ده اللي هو و H2 موجودة مين؟ والاثنين مين موجود مين؟ ده برونكاز وده ستوما كده بس صغيره هي بتفرق معاك في المذاكره زي اللي جمع الكيمياء وكان ده كله ولذلك الكيمياء بتعمل ده ايه؟ ودي كانت ايه؟ ايه؟ اما الكيمياء بتعرفين على برضه بتعمل ايه؟ لأن الأسلوب بيتناول الفاضل أكثر، ما اشتغلش. ولذلك لازم نعمل ايه؟ كونسيدر ايرلي لايك ارلي. كونسيدر ولذلك دول هم 5%، هم دول 5% بيحتاجوا عليه شويه، لكن هم الاربعه دول ما ينفعش لو انت هتحط درجات الاربعه دول كل واحد عليها 20%، لو جبت واحده منهم على طول بس يعني عندك عامل بتنزل بتاعي كارب وضغط واستنادات والكلام ده كله على طول انت بتضغط على طول ولا رايك بيه ولا احنا خالص انت هتتوقعنا عندك كل ده على ما ايه؟ ما يحصلش اي سوء تسدود لا اذا بيشتغل واحنا قلنا ده اللي هو ايه؟ بس فكر لكن هل لو عيال دخل في هنا برونكو فاز هنديله ايه؟ برونكو فاز والبرونكو اللي يقف برضه عنده ضرب ومش هيشتغل برونكوس الاسيدوز يبقى هنا كونسيلر برونكو وايريتوس يبقى دول الثلاثه بتاع مين؟ كونسيلر برونكو ده ليه لو عندي برونكو ايه؟ لو عندي برونكو يبقى كده قلنا الاربعه بتاع مين؟ وزينا كمين؟ حلو كده هنعرف الحته ده ايه؟ ان دول الخمسه المية زي بيقول لك ايه؟ يجيب لك ما يجيبش الخمسه يقول لك ده كله ار كونسيرت تو بي اكسبت ويشيل لك واحده منهم ويحط لك جنب الكاميرا عشان تختار مين؟ يشيل لك واحده منهم ويحط لك الكاميرا يشيل لك واحدة منهم دي ويحط لك الاكسبلوري كويس كنت بقول لك تمام زمان كنت بقول لك موضوع انا بتحب عليك انا بروح اي حاجه يمكن الناس دلوقتي بيقولوا السلوك اوكي حلو معقول دي بدون نلعب في خطر لان ده سلوك والسلوك هيضل بقى جنس لازم يكون كان ايه؟ كان ضخم فدي لكن الكارثه ما بين ايه؟ لازمته ايه؟ طب العكس لما نيجي نتكلم عن كارثه في السيستم ان شاء الله ودي محتاجه لتفرق ولا بيغيرها في الدنيا يمكن هم شويه ناس يقول لك ادي سوبر بوتين علشان السكن اللي بتدفع ليه على الهيرنج لاند في السيستم لكن الكارثه دي طب انا عايز احط فلوس ايه؟ بص ما هو لازم يبعت الناس دي لازم تدي دول على الاقل هحسبهم برضه هحسبهم واقولهم بس هقولهم ورا ما اقولهمش هنا اللي بيدفع هنا يبقى ده ما يعرفش خالص حاجه عن هذا الشيء ده ازاي يا رب؟ ان اي حكيمه دلوقتي او اي دكتور انت زمايلنا تقول له حاول تريد الاتفاق اديله كاتشر واديله دكرون واديله عبيد كاتشر دكرون عبيد كاتشر دكرون عبيد طبعا الثلاثه كلهم في الجيران وفي لازم وعيش حتى لو خدوهم عليك لو خدوهم لازمه يبقى تتحط تحت الجنه هم هنديهم كده بس ايه عشان مش مفروض في حياتك يقول لك والله الحكم كان عيال عنده راس كده جدا جدا جدا وتكله الامبول الاديبي وراح خلاص المره الجايه لما يكون عنده الحاجات دي ايه ما تديش الاديب هيوفر مفيش هعمل ايه؟ يعني احنا هنحكيها دلوقتي كونسيدر اي بي بي دي ار كونسيدر ام ال ايه؟ بي ار صراحه مجرد ان انت ما حطيتش برضه حتى لو بريفرنس والدنيا كبيره تساعد الارض تساعد الدنيا علشان العيال ما يعني ما تخلوش يحصلوا ولا ايه بقى على السي ار؟ يسحق كونسيدر في الار على طول طالما فيش كتير حاجه بتجي الكونسيدر الحاجه الثانيه بي اسينشن تو ليبرال بروتكشن خلي بالك الكلام كله ده والكود رايح فين خلي بالك العيال ده لو رجع غالبا هيرجع للتريبر القديمه كونسيدر تريبر هتلاقي معظم الانتقادات اللي هم المستشفيين اجل احنا عايزين نفهم انا مش عارف لو كده حاجه ماشي لو عمليه مش مزبوط لا العمليه ما فيش شيء ده ده بيمع ده ليه وده ليه وده عشان ايه عشان الاشتراك ايه بصمه ايه لا عشان بس الشيء بشكل يوسف يبقى كده بلس كونتامينيشن رياكشن القضيه اللي بتحصل دلوقتي ان انت اصلا على حسب المدرسه اللي كان الوقت مسؤول في سلاح الوقت مسؤول في سلاح الوقت بالسيتك بتناقش لا كان عندي استابيلو كوكر او استريبتو كوكاي او انفكشن من الكيس اللي ضايل او الكلام ده كله او جاكو كونتامينيست او حاجه كونتامينيست لاداء اكوانت يعني انا جبت فايروس من دلوقتي وحاطته في السيركيليشن ده ايه؟ سيركيليشن اكوانت استخدم العيال ياخد سيركيليشن اكوانت شايفين؟ طيب وده بيزيد الايه؟ بانتي ادي الايه؟ الاكيوت او الميلاد ايه؟ رد اكشن يبقى اتكلمنا دلوقتي عن بلاد كومبليكيشن اتكلمنا عن الميون سبريشن اتكلمنا عن بلاد ترانسفيوجن اتكلمنا على الميه فاضل الموضوع الكبير قوي اللي هو ايه؟ حلو والسؤال كان الشيخ عليه انا دلوقتي انت عندك كيس جزمة حطيته في البنك ونسيته في البنك لمده 25 يوم انت عارفين ان في الدم اللي بيتحط عليه فيه ايه؟ تبول وفوسفيت والامين ده بالفيرتس كلها علشان نحافظ على الكيتوسان اللي هو الفيرتس بتاعه ونحطه عندنا في الدم ده ممكن يعيش 35 يوم. كيف الدم ده لو قعدت عليه 21 يوم بتحصل فيه تغيرات. لو سمحت عليه وقلت هذه التغيرات اللي ممكن تحصل في كيس الدم بعد 21 يوم 1 2 3 4 5 تنفس. قانون الوزن يعني في الدم لو انا جبت كيس الدم وفحصته وجبت كيس الدم نفس كيس الدم ده جبته وفحصته اول يوم اول يوم خدت معايا وبعد 23 يوم عملت نفس كيس الدم ده وفحصته شيء هيفرق Thank you.

ليه؟ هو يا اخوان العيال اللي بياخد كيمو ثيرابي ازاي ده المرض الكيمو ثيرابي بتاعه؟ كويس وايد ارفض يعني ايه؟ خلال 6 ساعات ممكن الكيمو ثيرابي يموتها والعيال يبقى عنده لوكوبينيا. يعني لما يحصل ادي وايد ارفض لما ادي كيمو ثيرابي والكيمو ثيرابي ده عمل بومبار ريشن اول حاجه هتظهر ايه؟ نعم لوكوبينيا اروح اعمل بلد بريشر اشوف لوكوبينيا بعد 5 ايام بيحصل بعد 120 يقدر ايه؟ ما هو ده المرض بتاع العيال اللي عندهم كيمو ثيرابي ولذلك الجماعة اللي بيدوا على طول كيمو ثيرابي على طول بيعملوا العيال من 4 ل 6 ساعات وايد بيزيدوا بيشوفوا هيحصل هيحصل له اي نوع تشيك ولا مش هيحصل له هو المرض اللي بيشوفوا هيحصل له بيزيد ولا ايه؟ فهمنا؟ طيب يبقى ده كده اما لو قالوا لنا انتوا ده كان يوم ده بقى في قوي ده في ده واحده مين زي ما الاستاذ عايشنا ان احنا عندنا كلهم بيغلوا قصه 35 يوم مع عدد لباي فاكتور واللباي فاكتور هم 5 و7 لباي فاكتور اللي هم مين؟ 5 و7 ممكن ما يقولوش أكثر 15 يوم 5 يوم كويس؟ تعملي جلسة بتاعتي تبقى الواية بتجيب 6 ساعة روح دور عليك لا روح دور عليك تصير في الشاورة تبقى الكريم عندهم بشكل لا اللي هو الغاية والذي بعد 21 يوم مش هلاقي ايه؟ لا الغاية مش هلاقي الغاية فاكتور هما مين؟ 5 و7 حلو؟ يبقى ده مين؟ دور بيش ها؟ مين يتكتب؟ مين يبقى مين؟ يعني يقول القصة دي يا ابن يا ابن مين يقول الاستجابة ايه؟ هاي واحد اوفر نون اوفر نون لو انا هاجس اول غالي ثلاثة نون انت موجودة في الواحد يسمح كبير جدا جدا مع ان ده حديث بيحصل اوفر نون وهايبر نون ولا اقل اقل اقل اقل اقل اقل اوفر ثاني حاجة مهمة جدا وعشان بعمل كده بورك وبطلب المور من جبايز مفيش حاجة انها بقى يقول لبقى براسة الجزر من غير ما عمل بورك مش كده؟ كويس بعد كده جميل جدا ايه دي جميل جدا دي؟ صح برضه يا دكتور. ايه الكلام ده؟ صح؟ يبقى انت برضه اللي كنت بتصور ده يعني هو مش شكل مش شكل مش شكل كده ما ايه عشان هاي التكنيك اللي ممكن ده عند ايه عشان هاي التكنيك اللي بتحصل من التصوير التكنيك هلا هو التكنيك ما هو اللي على الواقع عندي أكسبيرينس كورس ولا عنديش؟ لا سؤال ما هو عندي أكسبيرينس كورس يبقى لازم أدي بقى كده عندي ما هناك كورس اللي كان الناس شغالة فيه عندي أكسبيرينس كورس ولا ما عنديش؟ لا طبعا ما عنديش هي موقف بس وموضوع ده لأن أنا أصلا هو أنا لازم بدي بلاقي كورس دي عشان أنا عندي كورس كل كورس فغالبا ممكن يكون عنده هو ممكن يتابع على دي كورس وهو ده أكسبيرينس على دي كورس لكن ده حاجة تانية ده لو العيان ده لما تقول الدم ده عنده ليفر كويس لما انا قلت دم كتير جدا مقطوع عليه كتير ايه ضام كتير ده فيه ايه؟ انت بيتحول الى الليفر هنا بايظر طيب لما البشر يقول لك عارف مين؟ وممكن تعمل ايه؟ طب تخيل ان انا ممكن الاقي الكالوز مع المادة الرقم الصغير والسوم يجري ايه؟ ممكن الاقي ولذلك مفيش قاعدة ابدا تقول لك انت بيكارد وفيه اذا قلت اللي انت في امتحان ولا بيكارد وفيه مفيش حاجة اسمها بيكارد فهمت كده؟ اهي نفس ذات الايتم هايبر كاليميا الا كنت كونتفاين مستحيل طبعا لا لان الهايبر كاليميا طيب لا بكون مزخرف لان لو حضر الكالوز ممكن تصلح لي مين؟ مسلسل دخلوا هم لو حضر الكالوز ممكن دخلوا هم شوف وده دلوقتي خلاص حلو ادي القصه دي يبقى الهايبر كاليميا اللي هو ده فرصه وازاي تعالج الهايبر كاليميا هنقولها ان شاء الله في المصطلح اللي جاي يعني طيب هذه القصه الثانيه يبقى لا تنقص فن ولا تنقص في ذا كونتر فن لا يعني لا يعني يعني واحد يعني سكرين بلوك انت بتتكلم ده كله كده فاحنا بنهايبه كالسيا ايه ما فيش بتاع هايبر كالسيا انت فاهم هيعمل ايه كده مش كده؟ طيب او يظهر العيان نايم العيان نايم هايبر مانيفستيشن وهايبر كالسيميا العيان نايم يبقى يجي يقول لك ايه انت تدي العيان بلاك وماس بلاك ترانسفيوجن انت تديله كالسيوم عشان الكاميرا انا عندي ستريكه اهو بيستخدم مين؟ الليفر عارف بيستخدم ايه؟ الليفر بيتحول الى ايه؟ مش قصته امتى يحصل ستريك توكسيستي والستريك ده يكثر كتير جدا جدا جدا جدا ويروح يقلل لي اما الاليتي كانت تدريك كتير جدا جدا جدا جدا جدا فوق كمان التعريف حلو اما يبقى الليفر تعبان يا اما مش موجود الليفر ترانسبلانتيشن يا اما هو مش موجود يعني مش موجود اصلا الليفر الليفر سيروس يا اما هو موجود بس مش قادر يشتغل في النيونيت دي مطلوب والنيونيت او هايبوثيرميا الانهيرجن ايه؟ عشان انت عم تقول لك ايه حاجات كتير الهايبوثيرميا والوسائل الواحده منهم. للبوتنشيت بتكتب ايه؟ أو ظهر أعراض الكبريت نفسه اللي هي الهايبرين الهايبرين أنا راح أسكر واحدة يسألوا سكني هي أرواح الدنيا كويس فهي ايه العنوان ده اهم عنوان في خمس محاضرات من الوقت اسمه ايه alternatives to blocker ومولد الضغطر سورة الثومة ايه مولد الضغطر معروف بلاكم بيتم بسرعة بلاكم بولم بسرعة بلاكم بشيو بسرعة واللي معنى بلاكم عيال قرن هديله ايه لو قالك ان هي هديله محاليك والرسولة لو اقل نسيك هديله كان بلاكم بونت فورة بالايه عطيلة انتوا وقفوا البلازمة ممكن هدي بالعصر البلازمة البلازمة وجين البلازمة هدي باكس الارضي فيه او هدي كريم برسيلي او هدي بريدوز البلازمة او هدي بوعدوش الفاكتوزة كان افقط الجمهور السعيد بالاهدام وديها أما بلاطة بسيطور هي إيه؟ بلاطة بسيطور بدائل ما هي إيه؟ بدائل الدم الثانية تعويض الدم تبع مستويات الدم يعني الأولية بلاطة مثلت الدكتورة يعني إيه؟ مع الوضاب الدم بلاتكم بلات بلات ترابي وثاني مكونات الدم قابل تسوك يعني ايه بدائل الدم ايه البدائل اللي انا هديها بدائل الدم عندي احد الوقت بس انا اخط فرد عنه كده على الثانية نفسي بكل حاجة ايه دكتور بسوك بلات مفرنة سنجان عندي لابد الوقت عند عيال ودي في ناس في امريكا مصريبة مش كده قصيلة حلقة كده ناس بيقولك نقل الدم حرام نقل الدم حرام عندهم اعتقاد ان يموت وما يكونش دم الدكتور يموت وما يكونش ايه دم في ناس كده دي اذا قالك واحد من ده او انت راجل بتقول انا مش عايز اعرض العيان لمشاكل الدم اللي انا شفتها دي في حياتي ايه الحاجات اللي بتعملها علشان تقلل كمية احتياجة في المولد الفترة المولد يعني انا ابو جنازة بالمعروف من شخص الشخص هو يعني عدد السلامة بس ماذا هيك جماعة ومثل المصدر كده عشان اقل واحد من شباب بس مين بمصيبة ولا ايه اللي بتعمله عشان تقلل احتياجك من اول خالص يعني من اول ما من اول Thank you. أكثر من جراعة حيث جنس فرسة إذا كان جنس يجراعة أكثر من إيه إذا كان إيه يجراعة فرسة أكثر من جنس يجراعة أبويد حيث سنة كلنا عارف أن هو الفتك إذا كان عارف سنة سعر وصير دول إيه برضو انا قلبي جاي بس مش الطرق انا قلبي جاي شوية الفاهم بس مش الطرق كسبت ليه مش معانا مع الناس كاسبت كده الحمد لله الحمد لله خالص كويس عمل ايه هي تعمل لايك وفتح الموبايل تعمل معرفش ايه ايه ايه ايه هتخرج كل الناس اللي عليك هتقوم صعب يا دنيا خلصت وجميلة ولا تسمع الناس قالوا في رموز بتاع 15 أعمل إيه؟ يا جماعة من إيه؟ من يوتيوب من بلوك من بلوك من بلوك ليه الرابع خلص كله منه إيه؟ بلوك نعمل إيه؟ وصول لك 14 يوتيوب نعمل نعمل طول ده؟ بس مفيش مشكلة كله هيجي دلوقتي هنعمل طول ده؟ ماشي انت خلاص خدت منها ده وهي الظروف خدت امتى ده بيتحدد لي ثلاث انواع واحد اثنين ثلاثه هدول في حاجه ثانيه في حاجه ثالثه لما انت لسه بتسمعني دلوقتي انا مش هعرف اخد الدم انا لسه بتسمعني دلوقتي عن حاجه اسمها بدائل الدم ماشي بدائل الدم اللي هي الناس خلاص طب لما احنا خدنا ادويه كده بيقول ان هي بتقلل الضغط بتقلل ايه ليه المكان كله اللي هي ايه انتي انت برنامج بس وين اللي انت خلاص عارف ايه بس هو الكلام ده كله اصل كميه الكلام ده كله اللي ايه ايجنت لوكيشن دي عشان بتلحقها دي مهمة جدا جدا في القلب دي بتستخدمه في الابروتينين كويس ممكن تستخدمها بالسبب زي الابروتينين مهم قوي وممكن تستخدمها لوكال لوكال يعني في حياته او شعره خالص ولا كوتك كان عندي علم وعندي فرش المنزل ده اصلا عشان تفتح وتشتغل الناس اللي عايزه يجي منها افضل وعندهم دور ديموكراسي كنا جبنا ايه جعفر كان جعفر ده عندهم في مستند ايه ده زي بالظبط اللي هم بيعملوا بيه اللي هم بيعملوا جبن بيخلطوا مواد على بعضها كده بحيث ان الانقطاع الفيروسي بتاع الجول انت عارف لو العمال ده وقلنا بالظبط كده كان عارف فين في المايه قطعت الايه؟ ده من عمال يشوف كان بيقول الخطوع عشان يشوف على البول وفمر يدي خالص وعدوا على بعض ويقول ايه الحاجة الوحيدة لغة ده مستدق فيه الجماعة الطرابيو بيحطوا حاجات طبيعة الجواب على البصر لما يجي يشتغل وعندهم قوة يمكن يقول ايه ازاي مش السلم والكلام ده يقول هو ده يوصل لحد يتعرف اسمه كله اسمها ايه لغة ده مستدق فيه كده كم خطوة بقى انا بحاول اقلل الخطوة كم خطوة عندنا هنا اللي هم ايه شيلتو ثلاثة اربعة خمسة طيب بص يا جماعة ممكن ما يجيب لك شيء يقول لك لو تقدر تطلب رقم فيه يقول لك حاول كل مايك من بلاد بوكس بس يبقى هناخد الشغل بتاع التكنيك وناخد الايه؟ الايه؟ بتاعهم بس انا عايز بقى لما ايه؟ حاول تمارس ايه؟ تضرب تشرح واحد واحد من كل المعلومات اللي احنا يعني ايه لما تخش في رجل يا راجل؟ انت قعدت جنب الباب وحطيت طبعك على الباب واديت هنوم ابعد عن الباب بقى كده واطلع عليها مره عنك عشان كده تفتح فهمت؟ تفتح يعني تقول انا بضرب اثنين قول يا بني ها يعني ايه الاستروجين في الجسم؟ نعم برافو عليك يا ابو يلا يعني كنا زمان بنقول يا شباب كنا زمان بنقول لا يا جماعه احنا مش هنيجي نجيب كده بتاع العيال اللي المفروض بتاعه اقل من كام 10 مش قطع عمليه ريجارد ستايل اوبيشن دلوقتي قال لك روح يا عم لو العيال ده اسهل مفيش مشاكل وهي من نمبر 30 اقبل عنها بسرعه يقدر عندها قوة يرد الإنسان أنا هي يرد الإنسان مو بس كذا يا ولد أنا كذا يا ولد أنا مو بس كذا يا ولد أنا هذا مش كذي كذي خلاص فهمنا ليه طيب لو العيان عنده قرض فترة أو شيء في بروجن عن مكان عند عشرة حلو كده يبقى كده شو عزيز بيه يبقى ترانسفيشن ثيرا اكسس ممكن نعكسها ازوال طبعا ترانسفيشن ثيرا ايه ممكن لو عندي تعب في الشوك الحمد لله كملنا يعني هاي بوتنسيك انستيزيا وعلى الموضوع اللي شرحنا هاي بوتنسيك انستيزيا عشان نقلل ايه الانديكيشن بتاع هاي بوتنسيك انستيزيا يا اما احنا قلنا عشان نقلل بالظبط يا اما عشان نعكس بالظبط نحط تورنيكيه احنا قلنا تورنيكيه جميل جدا عايز حد بقى يشرح لي الاخيره التورنيكيه يلا في امتحان كده يا امام الاخيره التورنيكيه تخلص من دي الاولى عشان كل الكلام ده كله ده بقيت الاعلى من ده هم وجدوا البوستريشن الجميل جدا جدا جدا للعيال اللي بيتم تجريجهم مستوى الذاتي في مناخير مستوى التقيل مستوى الغلط البلاطوس لما حسبوه لون البلاطوس مع بيشة الأقل من طبعا كلنا عارفين ان هايبوثيميا بتدير الكريست الريسبيرين كوجنيشن فلذلك انا لما ابدين النورمو كونتريكشن بتاع الجسم اقل البلاطوس فرصه من دي فرصه من دي وفرصه من دي ما تقدر تعتبرها كونتريكشن عايز حد رايح يقول لك مروة عملت كل حياتك؟ ما حدش أقدر أقول خالص. صحاب المطلوب قول يلا نعم قول عاطفه هقول الانفيشن الاول بتاعنا الكومبليكيشن حته بتاعتك نعم كل تقسيمه منطقه من الانفيشنات اللي جايه ضهرها الاثنين هي عملت الكومبليكيشن ما هو ده اللي كان بيتكلم عليه ابراهيم وانا عايز هو انا عملت الاثنين ده عملتش يعني انا دلوقتي بنيت عيال في كل ده لا ما بنيتهوش ليه انا حرمته بس لان انا ما حطيتش فيه هم هيحطوا فيه وعاملين لان كل اللي يجي لحد ما يحطوا ما حطيتش فيه وانا مش مسؤول عنه كويس حلو الشيء اللي احنا بنعمله مش شرط نعمله هو تجميل في حاله على بعض لما اجي اجيبه ارجع يحصل شفت حد يفكر في كتير قول لي لا نتعلم ازاي؟ وقتها طبعا لازم الريليشن والفريق برافو عليك عشان خلاص ممكن يعني عشان جميل جميل عارفين انت حد يعلمه لحد ما احنا مشكلتنا ان انا مش بعرف تمرين نقف هي دي اكتر من هيك يلا يا يلا علاء خلاص يا هو انت في اثنين معين بس ما بيوريش يعني لا عندك الحياة Thank you. وهذا الاستاذ الدكتور فلان الفلاني والحصول على ماجستير وبرتقال الاضاءة ما حدش يقول لك استنى بس ده كمان بيقول لك وليه كانت الوجود داخل والوجود داخل والجية كافة والله العظيمة دي كافة كل حاجة داخلة وانا عندي رسول الدكتور بحضور حلقه والكلام بقى بطول عطا عروسة والكلام كله بقول وقرية والجوار بداخل والجوار هلاقي أهلا والمستاذ داخلة والدنيا فنفس حاجة قالت الدكتور ده كان بداخل ليه كانت كل الكلام بقى حلو المهم رسول الدكتور بقول ده فانت المشكلة عملت تسجيلية خارج على قوم الناس ده زمايلك اللي معاك سموه ايه خارج على هو هو ما يخاف ما قلت لبنك حال فيك كيفية ما طبعا قال لي ايه الحكم ده بتكون فلاك اللي هو ده هم قدر سنة هاي ماشي ماشي يوم هاي جينا ونجي العيال في فترة قبل التنظيف حطينا رقم اشتغل خدنا 10 دقايق خلصنا طلع بقى ايه بيكون بيرس ايه الجو هيشوفوكوا لا نفس الجراحة الكبار طيب وجا خارج ماسك الموبايل ايوه وخمسة كان معايا ولد محرم كده بتاع ايه عمر انا عايز اتكلم رجع عليك وانت الدكتور مشي ماشي انا عليك وجاي قال له اصحى قلت له الدكتور من تاني وانت شفت الكلمتين ايه اللي عيان ولا لا هو انت شفت ايه الكلمتين بتيجي العيان ولا لا بص هو راح له قال فور قال فور بيقول لك هو انت شفت ايه الكلمتين بتيجي العيان ولا لا ليه يا جماعه حطينا ميزة ذات او حطينا معرفش ايه وحطينا حاجة موجودة لازم نكتب وقتها ولازم تورمتين فايم ولازم نحط الباب ونحط الساعة ونقول يا جماعة كويس في لازم يكتبوا حاجة كده ومعكتوب مع الدفتر ويحطوا البتاعة دي مع الدفتر بحاجة كده علشان تورمتين فايم والدنيا يبقى تورمتين الجديدة فدي اهون وعلاج ده كل ما العيان ده مش ممكن لو هو فكر شوية ما كانش ممكن يعرف ان عادي ممكن هيفضل بتاعه تورمتين ان هنعمله ايه احنا كنا بنعمل ايه جنرال بعد ما حسيت فيها هيخلص العيان ما بالك بقى لو انت جبت عيان سباينال او مديله ديورا وناس قصيرة الديورا عارفة غالب ديورا 6-7 سنة تعدي على هتعمل ايه في ديورا مش حل مش ديورا ومش هتحس انت مديورا وانت اكيد فأرجو من الحاجات دي انت عامل ايه هي اهم حاجة ايه رقم 6 وبليل تونك فورميت ايه دول طيب طيب كلكم بتستغربوا ايه مشكله الزوجيه معانا ده سؤال فوق جدا يعني حد ايه اللي فيه بتاع الكوره ده يا مايك اه ليه بس انا ما قلتش لك ليه كوره عامله عشان انا قايل خطوه ايه يعني انا بفضل حكم واحد ان انا اعلي اضراب له لما يكون عندي اي عمليه عقور خاصه جدا جدا فانا واحد جدا ولا انا اضرب الايه الثاني ان انا اعلي اضراب له لما يكون معايا مشكله كيرجي مش محتاجين ده وتنزل والكلام ده كله يبقى انا ايه؟ اعمل بقى مثل زي ايه تاني؟ تنزل اربع باص وكروم انا بتدي ان انا اعمل ايه بايه بلوك بتاعي او ايه تاني يا مايك؟ وان ارفع انزليشن كده ايه يعني بلوك كويس هل كل الكلام ده كله او على الورقه طيب لو على الورقه نفس الكلام نفس الكلام اول حاجه فيها ان انا اعرف الاول بمعنى ايه ان انا اول ادي مصر ده كنت لو انا عارف العيان هديله 30 سؤال وخايف عشان يحصل مش متاكد من جهاز الجيم بتاعه وخايف عشان يحصل له اول اعمل ايه يا ناس اروح اعمل اصل في المدينه وارفع ولين العيان بتاعي وبعد ما اطلع اقول له ادي مصر ده المصر ده كنت هيشتغل على الجيم كله معاه مين لو العيان بدا يحس وانا هقول العيان لو انت بدات تحس او بدات تسمع كلام حد وتسمع التشكيله بتاعتي ارفع صباعك ويقول لك ورجع ايه قال احد احد ورجع ايه احد طيب فهمنا ده بقى لها استخدامات اخرى لما يجي وقتها هنقول يبقى ايه اللي جينا بعد كده في المدينه ما هو الجديد هو ما حسبوني مش المصدر الخمس مش هو وممكن تتحرك كده احنا استخدمنا ايه يا جماعه واحد ترانسفيوجن تريلر اثنين ها عشان الديسكلوجبل اناستيك تكنيك قلنا كام حاجه اربعه اللي هم ايه هاي بوتنس ترانسفيوجن افتر تورنيه ريجنال ومن بين النورمال تاني حلو ثالث حاجه ايه قلتوا لي ده خلاص قلتوا لي ده خلاص ايه قلتوا لي ده خلاص قولي عليه ايه ده شغل الفتره دي تاخد دم من العيان قبل العمليه مثلا بشهرين ولو عايز تديه في 14 عندي ثلاث كتاب جميل بلاش اقول لك ثاني ثلاث معدل عشان ما يطلعش مني ثلاث كتاب عرب جميل حلو والثلاثه الثلاثه عايزين يعملوا عمليات تجميل حلو كده وهي لها بابوس بس شرطهم الوحيد ان ياخدوه دم من حد ياخدوه دم من حد والثلاثه ما عندهمش مشاكل خالص هجيب كده واحده قلت لها طيب ماشي حضرتك انا هعمل لك العمليه بعد اربع اسابيع والثانيه قلت لها طيب حضرتك هعمل لك العمليه دلوقتي والثالثه قلت لها برضه حضرتك هعمل لك العمليه دلوقتي ايه اللي فرق ما بين الموضوع؟ الفرق اختيار الطريقه انا هرميها انا اعملها بلاك فيدي من البدايه وعملناها موضوع الدم يبقى هيروح مني ده كده. انا قلت لها اعمل لك ثلاث اربع ثلاث اسئله سؤال انت عمليك هتقعد معايا مصر كتير في مصر كتير قالت لي اه هقعد معاك شويه خالص ما عنديش مشكله خالص. التمرين قالت لي التمرين قالت لي فرحنا بعد اسبوع ما رضاش ناخر فرحنا انميديت دلوقتي النهارده هنسافر بكره، العريس جاي بكره، هنتجوز، فإيه لازم أعمل عمليه النهارده وأمشي. كويس؟ في الستات النهارده ينزلوا أنا بقى نفسي. يجيبوا النهارده أربع يعملوا عمليات ويوم الخميس يبتدوا يتجوزوا. أنت تعمل. حلو؟ إيه اللي أصبح؟ القصة ما فيهاش أي مشكلة خالص. حلو؟ ان انا جبت عيانه قلت لك يا عم والله العظيم ما كنت عارف القصه الاوليه اللي انا عملت ايه؟ جبت الست اللي هتقعد معايا في رقم اثنين عمليات الدم لايف سكشن يا ابني ما هو لايف سكشن ده يعني لايف سكشن ده ممكن اعمل لايف سكشن واروح كده بعد يوم بعد ساعه لايف سكشن تحس بساعه كده ممكن يمشي لايف سكشن انت تقدر تخش جوه دي تنفض الدنيا قد كده بس المشكله اللي طبعا مين كده طبعا راح كتير ما حدش ممكن شاف الارض مش هتصدق خالص طيب هو الجماعه في الاستاذ اللي هو عارف المريضون مره جامد جدا جدا ده بيعمل مانتر وتلبس الحزمه فده بيلبس الدنيا كلها وتروح من المكان عند الاستاذ حلو الكلام اول حاجه ايه؟ ثلاث اربع خمس اسابيع يعني اربع خمس بروح احمل ايه؟ بقول لها تعالى احنا هنعمل عمليه بص صحتك كويس ونقوم بتاعك كويس. طب ايه رايك بدل ما نجيب حد برطمي يتبرع على كل مش عارفين دمه ايه؟ فاتبرع نفسه. اصلا يبقى في اوبزيت دونيشن اسمها ايه؟ بري اوبزيت دونيشن. هتتبرع على المكتب. الثاني اللي عنده اكيد وداها شويه حيط وفوق عصير واسمه بنزين وقلت لها خليك قاعده معانا واقفلها كويس. بعد ما تطلع ايام تعالي تستنى. طريقة جديدة ولا جديدة بس أيوة سؤال دي لا مش فاهم تصير ولا حد هاي ما هو ده معلش كده قالها ايه ده كان الزين بس بحفظ الدم استنى انا حافظ الدم يبقى قصه الكيلو بتبقى موجوده ان انا بحط عليه زيت ونزلت وخدت بقى معايا لمده 20 يوم وكان ده يوم بنار يبقى انا استنى بس الصور خلاص مش كده استنى انا بدي قصه الايه المهم ان انا بقيت عن كتب الايه الانفوميتريشن بقيت عن كتب الايه الانفوميتريشن خلاص ادي اول طريقه عملتها الطريقه الثانيه لا الطريقه الثانيه قال ولا حاجه خالص ايه ولا حاجه خالص يا عم حاجه احنا هنجيب العيانه دي اميجيتلي وعلى كده وانا بغديها ركبت لها كاميرا 16 من هنا وكاميرا 18 يا اما اعملها قبل الانفكشن يا اما اعملها ايميليا مش قبل الانفكشن بس قبل ما تروح تشتغل اعمل ايه؟ اروح اسحب منها كيس او كيس دم اسحب ايه؟ دم وادي محاليل اذا كانت في الفلويد او فلويد اخد من جواها لو فلويد واحد واحد لو فلويد واحد ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ ان انا خففت الدم بتاعها اللي عندها وحافظت على الفوليوم اللي موجود ما عملتش ايه؟ هيموجينيك هيموجينيك بص كده عملت ايه؟ هيموجينيك هيموجينيك يعني ايه؟ اقوى الفوليوم بتاع الفوليوم واحد لكن انا استفدت عملت ايه؟ هيموجينيك ليه يا نمس؟ ليه يا نمس؟ حاول بلاش هنقطه المسؤول بتاع يكون عباره كام؟ 25% لاحق وش النظام عدد كل واحده من دي لها كتب يعني كتاب كده في مؤدي اللي هو اسمه اوتيلو بيرتات فرانكيش نقل عنوانها كويس حلو ايه اللي انا استفدت؟ استفدت حاجه حلوه قوي قوي ان انا لو انا حطيت دم هاخد دم ايه؟ لمايلز هاخد دم لمايلز كويس ولو انا احتجت دم هتاخد دم الكونسنتريشن بتاعها في الاول الحاجة الثانية ان الفراغ اللي انا العيال لما حصلها هيمو ديلوشن هقلل الايه؟ الفيستوليز فهحسن الفيستوليوجن فهحسن المايكرو سيكوليشن حسن المايكرو سيكوليشن فقال لك نعمل ايه وكلامي هيمو احنا بنعملها من غير ما نقصدها على طول يقول لك ايه؟ ما تديش الدم هو ضريب المحليل ما تديش الدم ما تديش الدم ولا لا اللي هو سيكوليشن احنا بنعمل حاجة سيئة بس احنا بنعملها على طول عمول الدكتورات المصريين اللي انت يقول لك خلي الجراح يخرج لكن دي معنى كل ما يقول دي محليه طول ما العيان اكسبت الضغط كويس دي محليه اول ما يقول لك يا دكتور انا ما عنديش فراغ انت قايل لي الدم كان اول عايز ما الدكتور دم ايه؟ دلوقتي انت جبته الدم هيفضل عنده الدم احنا بنعملها بالطريقه دي لكن الدكتورات المصريه ايه؟ اللي هو بيقول لك ناخد دم من العيان الحاضر دلوقتي بقى معايا دم فريش اهو تجيب فريش وموجود في وسط العمليات ولا اي حاجه ولا حطيته ولا حطيته في اي حاجه موجود عليه بس بس بس بس عشان اخد كونديشن وموجود معايا في اوضه اهو ونقدر نتحرك في اوضه وكلام يتكلموا كل حاجه احنا شغالين اهو وجراح شغال بدا يقول مره دلوقتي ميه بدم شكرا يا حسن ما خلصت اعراض الهيموستيتس هيمكن تتلم ده على الوقت اللي يسموه ايه؟ ايه وبدوك هم الزراعة الثانية دي بقى ايه دي يسموها لفظ سايلنج جماعة الفرنسوز جماعة الزاش والبراد سايلنج هي ايه ولا حرفة او ناس بيسموها الله فيما سيلفيما القصة ولا حرفة انا بعمل زي اللجنة حد اللي بقى بيقابل فرض هتروح تقابل فرض حلو قوي ولا حرفة انا بجيب العيال على الكرة الضرورة الضغط او العيال اللي بيشتغل مثلا في تجهيز او الكلام ده كله او بفور او ضغط بروح اجيب شخصات ذكور جدا وسترايل ومعقد قال لي دم طالع من خط حوالي الدنيا بشكله بالشخصات ده اي دم ايه؟ بشكله اي دم خرب فايه؟ ودخل الشخصات الشخصات ده ايه؟ معقم وسترايل وعليه شرط يبقى تحت ما اخلصش جزء من ايه؟ في الشفاط. بعد ما اخلص العمليه اعمل ايه؟ على المثال الفني ده هرجعه تاني معايا. في ناس يرجعوه بعد ما يكسروه يحطوه على ماشين كده يقعد يلعبوا منه الدبل يلعبوا منه الحاجات اللي تكسر الكلام ده كله يكسروه ويدخلوه الجول وابتدوا وناس يقول لك مش مستني ناكل. الشفاط ده مغير ما ارجعش. وده بيحصل على طول بيبقى فيه ضغط بالطريقه كده في المكان سواء كان بيتجمعين من بريكان بيعملوا الكلام ده كله ممكن يحتاجوا لك ساعات فاضي ترجعش في الدم مش كلام ثلاث خلاف ولا كلام الطول بس خلاف اللي يسموها ايه؟ خلاص ايه؟ دي ممكن نعملها انت اوضه زي ما احنا قلنا كده ممكن نبص اوضه دي سهله دلوقتي انا عامل لمخرج ممثل او عامل قرد كرسي وانت تقول التكنيك بتاعتي هتجيب ده في دين يقول لك ايه؟ ما تحطش بنزين ولا تحط اي بيرك ولا معاك اي حاجه واعمل سترايل برضه كلوز سيستم وخلي الفاكشن بتاعك اللي بيجيب السترين ده اللي بيجيب الدم ده جمع الدم ده وما تطلع ايه؟ في نفس الطريقه ولذلك ممكن نعملها انتر اوفرز ممكن نعملها بوست اوفرز يبقى ده ممكن نعملها انتر اوفرز وبوست اوفرز بلس ايه الابسولوت اوفر اللي تنفع طريقه دي؟ برافو عليك لو انا مثلا عندي اوستيومايلايت اوستيومايلايت طبعا في العظم دخول كتير قوي قوي ينفع اعمل له بلاك سانتش؟ لو عيان بيعمل تيومر احنا مثلا زي بول تيومر بس تيومر بول تيومر دخول جامد جدا ينفع ان انا اخد البراد اللي فيه اللي فيه تيومر فيش اعمل له بلاك بول مره واحده كويس يبقى دي لا ابسولوت والانفكشن هي ايه؟ الانفكشن ومين؟ والمريض ادي مريض الشخص هو كده وصول له الكلام ده عشان نقول ثلاث كل حاجه وكل واحد على اسم المريض ده طيب نبقى نتكلم عن موضوع النهارده ايه موضوع النهارده بقى؟ يرجع لك ما هل بيزعل من الثلاثة عندنا؟ الممكن ده وزيفية الشباب الممكن ده عبارة عن الراجل الصماع اللي هتبايا ده الكسول اللي فيه العمر فهنشيل الحكاية دي هتبقى المؤمن في المؤمن بيمشي ازاي بيمشي ازاي وبيصبر هذا الدكتور ماهي وجمال على فكرة كويس وانا خلنا نشوف دي والرحلة وكتبعنا الجراسة والرحلة بتاعتنا هنعرف الموضوع سهل هو ايه الموضوع؟ ان المغربي جوه الارض جوه الارض جدا قولك واحد انا ما اقدرش اعيش لوحدي بره ليه عامل حاجة ما اقدرش اعيش لوحدي بره؟ عشان انا عمري يوم فلو طلعت بره هموت على طول بحطونا في سنطرة عمري قد ايه؟ 120 محطوط في قنطرة العمر بإيه؟ وجه لهم فصل هنا لقي واحدة قاعدة فيها مفيش في بيت مفيش في بيت مقطرة في البناء اسمها ايه البيت دي؟ اسمها لوكس اسمها ايه؟ قال لك والله ده بالعمر قال لك ده بالعمر ايه اللي حصل البنادين كلهم؟ اما الحق بقى من دي فرضني عم وانا الحق بقى وكل ما هيبقى رد انا عندي كده قال لي ما ايه اما ده راح لعكس البنت دي وقال له احنا ما عندناش معاك احنا عندنا جواز عندنا ايه جواز اتجوز هنا جواز ايه سوس يبقى الحط الشرعيه بتاعت مين حلو وكويس قوي حلو نيجي هنا دخلت اهو عشان يغسل الدم وهو داخل مع رد الجسم لا ما كانش الجسم دي يا جماعه لان انا بحمي ايه مع العلم ان انا مشيت تحت صغيره انا بحمي مين؟ الارض دي الجسم مش هيحصل لي غيرها ولذلك ثاني سبب هو موجود هنا ليه؟ عشان هو ابني فلتر في اللي حصل له ما يحصلوش ايه؟ فلتريشن في وجوده هو ايه؟ ايه الاحسان؟ راح عند التيشو التيشو بيقول تقول لي ايه الروس جمرات ابن الروس يعني يعني ما هو الجماعة الجماعة الغرب لما تغرب استقبال وروح عليك بيموت منهم وكان ده كله احنا مش مستعبط حد احنا هن ايه هنخلي الشعوب النسخة دي كلها فين؟ تاخد بعض تطلع منهم مع بعض ناكل الحرب مع بعض ناكل بعض كده توافق ده بين الحلم ده الواحد ما عندناش دعوة فعمل ايه؟ الفيش بتاعها متفرج هي انا عايز اخد ايه؟ نص كان وده نفس لوكس الثاني فعمل ايه؟ راح الفيش بعت اشاره من ارض فيل يا ارض فيل فالله له واحده من عنده. مين اللي طلع من جوه الارض فيل؟ في البيئه دي اثنين ثلاثه فيش طلع اثنين جوه الارض فيل هنا الحته دي اثنين ثلاثه فيش طلعتها ازاي من ارض فيل؟ الارض فيل مضيع لك ما تكون ايه؟ في ما تكون ولا مفيش؟ في ولا مفيش؟ مفيش مفيش ليه؟ انتوا عارفين لو في ما تكون ولا جوه الارض فيل مفيش حياة؟ ليه؟ لا حاجة خالص لازم نفهم لو كان في رجوع يعني علشان اصلا عشان اطلع الدم ده لازم تقول ليه ما بتطلعش الا في الدم نفسه لازم يحصل انومي جرايتوش يبقى عارف ايه بيحصل فيها كريس فاكر لا بيحصل فيها ايه عشان اطلع الام الجولة بتاع الام جرايتوش هنا مين عشان السن ده بيسكو جنس سيجري هموم اللي هي عارفه مطابقه في السن ده ايه تقول له اتجوزني او خليك ماشي معايا يا بيت اولاد، خليك ماشي معايا وفين مين؟ بيخليك من ست صغير يعني ايه لسه ما بيطورهاش، هو بيسيب جزء وبيخلي جزء معاه بيبدا قد ايه؟ اللي حضر في تيوز المره اللي فاتت طبعا ما حدش تحول في تيوز شايل 20 انت كام؟ 5 ورجع بكام؟ 15 بس عبر الأطفال بيجوا اللي هم دول طلعوا دول أنا بعيش بحيث ان هم بيعملوا بدل تليفون ايه؟ فضل. لا لا تمشي في الشارع مفتوح ولا تمشي مفتوح. لا تبقى هايبر تنسف ولا كبير هايبر تنسف. ولذلك بيشوفوا التنسف والهايبر تنسف اللي طلبوا لازم ما تتصرف. يعني في المسألة ما يبقاش أي حد يجن، مش أي حد ايه؟ يجن. حلو كلام؟ طيب. تخيل بقى اللي بيقدر على الناس بتصيد مين؟ الهمبر. ومين اللي يقدر على الهمبر؟ الملك. واللي يقدر على الثاني يكون عارف. طيب تخيل بقى أكبر سبب إن ربنا سبحانه وتعالى مقابل الحياة حاطط الهمبر من جوه الناس بتصيد عشان الهمبر ما يتعيش مع الناس بتصيد وياكلوا ويحصل برضه نفسه. تخيل؟ لأن لو الله هو ليه العيان اللي بيحصلوا سيطر الهيمورج؟ موقف بيحصلوا سيطر الهيمورج الثالث. يقول لك ايه؟ لأن هو اللي شوية الهيماتوما اللي حصل الزول في شوية الهيمورج اللي ايه؟ يرميه. يروحوا ضمن النص كده يحتكوا يروحوا ياخدوا مين؟ ماجو كفايه هيحصل ضمن النص. ليه لما تنجز نايتر اوكسايد بالار عرضي اف لنحن تسيرك الشيكتين؟ لان اي نايتر اوكسايد بيخش في السيركوليشن والكمية الصغيرة دي بيلاقي مين معاه؟ بياخدوا بعض. بيلاقي شوية الموضوع المشيط بياخدوا بعض. والثالث هو اللي بيستفيد في الكتاب اللوكال، الناس اللوكال اللي حواليه بيمتاز تكتيره على مين؟ مجلس. وعشان كده شوف كام حاجة قلناها دلوقتي ربنا يعلم من الحاجات الثانية دي اللي ممكن المحفوظ جوه. وعشان كده بقول الكلام ده كله بقى كل الحاجات اللي بنقولها عليه لاني الناس فكرت ايه؟ طيب يا عم عليوه انت قاعد توجع قاعد من اول اليوم بتقول لي حتى الانتج الموجود على فين؟ وده اكثر رئيس واكثر شيء سيدي عم بتريح فيه الذين في الجار مش في الارض بتريح دماغي اللي خلفونا وافهم الارض في البيت وطلع منها اللي ممكن واديني هدوم بس كده كان بقى الله قولي بقولوا لي يا جماعة في الدور وكده يحصل كده خلاص تدرس الموضوع من بعدين ولذلك طلع أول دراسة بالاستيتيوت اسمه هروب الانتروموشن ما عيش هروب أول واحد دراسة الدنيا وين؟ كان حكاية مش مكان من إيه؟ الشيء اللي هو في الغد بيبقى أخضر وبعد كده بيتحول لأسود وبعد كده يبقى أحمر. مين الشيء اللي عليه وقت؟ هو أرضى محمد الشيء الشيء هو هو ليه؟ حضورة بيانا طيب هو ده الشيء الشيء مش لبات أفضل وعلى كده بالجماعة بأسفل وليك أخذ المستقى كده الأخر أو قابل عامل الشيء قابل طيب حلو كده إيه حياة الشيء دي؟ هو أنا أول ما بدأ يسلو الشيء للجمهور أول ما جيت من بلدنا ما حيث معه فقلت بشرة الشكاية دي ونسبة من دول يهو الحمد لله بقية في الشكاية كويس كان يبقى فيه ايه؟ التفت ده هو بطار الشكاية ايه اللي بيحصل مش فيه محفظ يحصل ما يجب فيه ايه؟ هو ده اللي يحصل بطار العربي تيزي بنجيل التفت اللي بيتبقى منه من الشكاية الموجودة كان اسمه السنومة بتاع الشكاية التفت ده اسمه ايه؟ قلت لكن العصار بتاعته بقى ايه؟ حمر الحمر ايه اللي ممكن؟ ولذلك لما احنا فينا نقولها لما حصل الكمبيوتر بالظبط اللون الاحمر اللي بيجي في الجول ده سميناه هيموجلوبينوريا ولا سميناه هيماتوريا؟ هيموجلوبينوريا لان ده بالذات هيموجلوبين مش ولذلك يقول لك لو انت عيان بيجيب صوره احمر زي الاستيورين ازاي تفرق ان هو من الرادر او من السيستم او من السيستم يبقى ايه؟ يبقى كان هموجلوبين يبقى ده سيستم الكمبيوتر اللي كان في الرابع يبقى ده كان الارض دي كويس ولا كده كلها عليه هو نفس الكلام عملوا ايه الناس الناس حبايبنا عملوا ايه قالوا طيب انت عايز تحتاج ايه تعمل هذا انت عايز تشتغل خالي قالوا عايز راحوا جابوا كيف ده كل ده وقام مشاكينه وتحضيره وخلوا منه الهموم ودوه للفراغ ودوه للفراغ دوه للفراغ كلها حق الله قيمة إيه كل الفراغ صلى بنفسه هو إيه حق الله إذا أول حاجة أول كنتونة تقول كانت بالضبط كده هم مجرمين تسلوك سنبيه وراه وراح الجيت فين حضر عيدة تأثيرك الحكاية ايه ان هو اول ما بيت ميت كوباية الشاي اللي عملتها لنا المهندس بالتفل بتاعها سير الشاي اللي فيه كتير نفس الحكاية الرجل بعمل ايه لما لو قلتوا للعيان ان هو مجرم وزور الست على الدكتور خلاص فالدكتور راح عمل لها كل ايه؟ بالتليفزيون بالتليفون وجمعها لسبب الفلوس وعرف فيها شيء. الرب فكرت قالت ايه؟ ها؟ نعمل شيء نفسها. يبقى عملوا عشان نحل المشكله اول مشكله اول طريقه تكتب من الفلوس اللي كانت هو ايه؟ فعملوا اسطوره في ومهم يريد يبقى ده أول سجود الخارج أكتب الحمد لله لما أعرض الخارج وأصرح للجماعة باقي يقول لك وقف أرض طيب السجود من المهم يوم السجود يجيب لك اللحم وكل واحد سابق أنا عليها الحديد على الصندوق من إيه يبقى أول مشكلة حمد إيه إنه أنا خلاص في مشكلة كده ولا حاجة خلاص سيد الكمصاف طب في الأرعيون اللي لازم إيه مرسومة إيه ده البدار إيه الأرض في الزبور بتاعها لدرسنا من كل ده والحمد لله على كده صار ان انا ما حصلش ايه نعم هي دي ممكن تكون اول مش لا لا دي سليمه بس هقرب في سليمه بس انا ما كسرتش انا جبت اللي ممكن يطلع هو والارض في الشمال طيب ولا هي دوقها خالص على ده ارض دي بتسكي بتسكي كده بتسد في ثانية في ثانية من غير مية في المطار لا حطيت لك مية جبت لك العصارة فوق والسد ايه؟ تحت كان فيهم اللي هو ايه؟ لا في المرة الثالثة انا شلت من ايه؟ شلت ايه؟ شلت ومسكت العصارة بس بقت مهمة دلوقتي بصير مفهومة طب انا مثلا عين ان المجرمين ديت لما هيعمل الكليك بتاع النايزر وعين مثل النور اللي هو شوف ده طيب كل الكلام اللي قلناه ده اصبر على اخوك ده هو اللي بصوا فعين انا هقول لك حاجه الاول كويس اما جيت الصوره في مهم منها طلع الفرح قال لي طب ما هو انت كده بتيجي هتعلمنا وانا اروح حاجه ايه الذنب اللي انت جبته ده طفيت منه وطلعت منه حته جمهور الاساسيه. جبت كتير طلعت اساسيه، جبت 10 كتير طلعت اساسيه. امال انا هعمل كده ليه؟ انا عايز كميات كبيره جدا جدا. فتاني مشكله اكيد يعني المشكله بتاعتك اللي نزلت طلعت عندي كميات قليله. هجيب قد ايه؟ الكلام ده كان لسه طالع من الثوره عشان حد يموت في مصر. فقال لك ايه؟ ليه بتتفرج؟ طب ما ندور على حته نجيب منها دم كتير. فراحوا دوروا على مين؟ قال لك كنت بتقول المجال. فانت عندك بحث هايل كتير وناس بتاكل كتير كتير. دي من دم اللي انت عملتها لسه كله. وخده وطلع منه ايه؟ نجوم. وعملوا فعلا موبايل نجوم وسلوم. عملوا ايه؟ موبايل وسلوم كبير وهم اللي اللي قالنا ان الحسد ان الهموم بتاع الموبايل اللي بيتاخد الهموم دي ما قالش انا مش فاهم ولكن طبعا على سبب خالص هنا كان كل البيان اللي بيقول لك هذا بس يعني ايه؟ حتى مع ابو خلاص يعني ايه؟ لا دول عليهم، هم اللي مسؤولين عن دي، يعني ايه كنترول في الصوره والفيوجن ها حاجات كلها ترانسفيجن كده ايوه ولكن في سيرج ما في فيجا هو طول بس هو ورا ده صار كونفيوجن هنا هو صار شيء وين حصل ايه ايه كل فيجا ده مستقبل كل كواد لوج بتاع ده حصل طبعا حلوة جدا.